مجتمعنا ويطوح حسن الحتام. ربي ربي فاجعل مجتمعنا من عطايا كالجسام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، وامحو عنا السلام.